أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. قال عليه السلام: وتجب بالبيع وتستحق بالطلب. هذا ما هو وله ما قدمت له. وتجب بالبيع وتستحق بالطلب. وصلنا عند قوله برخص. وتجب بالبيع وتستحق بالطلب. ها؟ جاء وصلنا عند قولها: لا فضل بتعدد السبب وكثرته بل بخصوصه. وتجب بالبيع وتستحق بالطلب. هذا الكلام يشبه المتكرر. تجب بالبيع وتستحق، لأن الوجوب هو الاستحقاق، والصحيح أنه يقصد باستحقاق عام واستحقاق خاص. استحقاق عام بالبيع، واستحقاق خاص يخص الشفيع من حين يطالب. إذا طلب استحق المبيع. تجب أي تثبت الشفعة بالبيع، فلا يصح طلبها ولا إبطالها قبل البيع. وتستحق بالطلب، والمراد تتوقف على الطلب، لأن حق الشفيع العام سابق لملك المشتري كما مر. وهنا حق خاص بعد الطلب، وله فوائد ثلاث. الأولى أن المشتري لا يكون متعديا بما فعل قبل طلب الشفيع، إذا عمر في الأرض أو زرع أو غرس قبل الطلب ما هو متعدي، لأنك ثبت لها الملك. وأما قوله أنها تجب بالبيع مفهومه قبل الطلب، ما بلا وجوب عام، لكن قد المشتري أولى من الشفيع قبل الطلب، لأن المشتري شرى بثمن بعقد بإيجاب وقبول وثمن واستحق الملك، فقد ملكها، ما بلا أنه ملك غير مستقر. الثانية أن الشفعة لا تورث قبل الطلب، إذا مات الشفيع ما قد طلب الشفعة فلا تورث، بل إذا طلب الشفعة ومات ورثته لما الحق في الشفعة بعد علمه والتمكن من الطلب. الثالثة امتناع الفسخ والتقايل بعد طلبها. لا يجوز للبائع والمشتري أن يتفاسخ البيعة أو يتقايلها، كل واحد يقيل الثاني رجلي حرم الشفيع من الشفعة. مسألة: وإذا طلب الشفيع الشفعة كان للمشتري مطالبة الشفيع ومرافعته إلى الحاكم ليضرب له أجلا لتسليم الثمن. أو يأخذ منه كفيلا بالثمن، ويشترط الحاكم على الشفيع بطلان شفعته إن لم يأتي بالثمن في الوقت المضروب، لأن الشفيع إذا جاء يطلب بالشفعة ولا جاء بفلوس بيضيع المال، ولا جاب الثمن بزاط، ما عاد ممكن للمشتري لا يغرس ولا يزرع ولا يعمر، فله الحق المشتري في مرافعة الشفيع إلى الحاكم ليضرب له أجرا لتسليم الثمن إلى 3 أيام أو أزيد حسب ما يراه الحاكم وكافيا لتحصيل الثمن، أو يأخذ منه كفيلا بذلك. ويشترط الحاكم على الشفيع بطلان شفعته إن لم يأتي بالثمن في الوقت المضروب، فإن عجز عن تحصيل الثمن أبطل الحاكم شفعته ولو لم يقبل الشرط. ويملك بالحكم، أي يملك المبيع، هو بالياء يملك، لا تملك. الظاهر أنه يملك، لأن الشرح قال يملك المشفوع فيه، المال المشفوع فيه يملك بالحكم، إما بالحكم أو التسليم طوعا، تسليم المشتري للمبيع إلى الشفيع. لا بأس تجيب الشفعة، لكن ما هو سابر تملك، إن الشفعة حق ما بيملك الحقوق، يملك أي المبيع بالحكم أو التسليم طوعا إذا ما احتاج إلى حاكم. ولهذا فائدتان: الأولى أن تصرف الشفيع في المشفوع فيه قبل أن يحصل أحد هذين الأمرين لا يصح، الثانية أن الشفيع قبل ذلك لا يستحق الأجرة لتلف المنافع، فلو تلفت الرقبة كان ضمانه كضمان المبيع حيث سلم طوعا، لا إذا سلم بالحكم استحق الضمان إن جنى أو فرط، والأجرة مطلقة ولو قبل القبض. فصل. وش تبطل ما بهواو الا وتبطل. تبطل الشفعه، تبطل بالتسليم بعد البيع. فاذا قال الشفيع للمشتري او لغيره بعد البيع بلفظ يفيد الابطال سواء افاد بصريحه او بالدلاله عليه، فالأول نحو سلمت لك ما أستحقه من الشفعة، يعني إذا سلم الشفيع حقه من الشفعة وأسقطه أو وهبه فطلت شفعته بعد البيع. نحو سلمت لك ما أستحقه من الشفعة، أو عفوت عن شفعتي، أو أبطلتها أو أسقطتها، ونحو بع ممن شئت لا حاجة لي في المبيع، لا نقد معي، أو الدعاء له نحو بارك الله لك إذا قال للمشتري، هذا دليل على أنه ما عاد يشتري الشفعة، تسلمها فتبطل الشفعة. وإن جهل تقدمه إذا ما درى الشفيع أنه جاء بيع لكن سلم الشفعة بعد البيع وما هو داري، تبطل الشفعة. وذلك لأنه إسقاط حق، وإسقاط الحقوق يصح مع الجهل إلا لأمر فارتفع أو لم يقع، إلا أن يسلم الشفعة بسبب أمر، نحو حين يبيعوا جربة ولف فيها شفعة وقالوا باعوها بمئة ألف سعودي، وعرف ما جهده يسلم ذا المبلغ فاسقطها وانكشف ما هي بذا الثمن، مبلغ هنجموا عليه بذا الثمن على لجله يبطل لجله لا يشفع، فارتفع ذلك الأمر. الذي لأجل سلم الشفعة بأن حط البائع من ذلك الثمن، ولا باعها بمئة ألف ورجع أن البائع نقص للمشتري خمسين سر وما أنكشف له إلا بعد، الشفيع سمع أنها بمئة ألف قال ما جهده وسقط الشفعة، وانكشف بعد إنما هي إلا بخمسين وجهده يدفع الخمسين فتثبت الشفعة. وكذا لو ظن أن المقولة أو لم يقع، يعني جاءه مقدر أن المشتري بيشتري لنفسه وبالشفعاء كثير، وقدر ما حد شافع للمشتري، فهو حرص ما دام ما حد شافع له بده تقعد للمشتري، لحين جاء غيره يشفع فله الحق يشفع. وذلك أن يكون المشتري أباه أو أخاه ثم قام شفيع آخر فله أن يشفع ذلك للولد، هن يدرين قبل يشفع أبوها الأجانب. لم يقع الذي ظنه، كتر ما هم شافعين له، بل أشفعه، بل كان الثمن 50 والشراء، أو أن الثمن من جنس فانكشف من جنس آخر، إذا هو قالوا له أن الثمن زبيب وانكشف أنه حب، أو أخبر ببيع النصف فسلم فانكشف الكل، أو العكس، العكس الذي هو مظنة، إذا بجربة بيعت وهي غالية وقدر ما جهده يسلم قيمتها وانكشف ما المبيع إلا نصفها، فالنصف جهده، فإذا انكشف بعد ما سلم الشفعة فلها الحق في الشفعة، لأن التسليم مشروط من جهة المعنى بأن يكون الثمن كما سمع، ما لم يعلم من شاهد حاله أن التسليم رغبة عن الشفعة. لها أمثلة كثير، مثال ذلك أن يكون المبيع ربع البيت ومعه ثلاثة أرباع وانكشف إن عادله ثمن ولا درى لا بعد البيع، سلم الشفعة معتقد أن المبيع كافة الربع ولا جهد يدفع قيمته، فإذا انكشف أنه ملكه الربع إلا ثمن، ما عاد المبيع إلا ثمن، جهد يدفع، فلها الحق في الشفعة. وعلى الجملة أينما تركت الشفعة لغرض ثم تبين خلافه فهو على شفعته، والقول قوله مع يمينه أنه سلمه لذلك الغرض ما لم يكن الظاهر خلافه. وبتمليكها الغير، هذا الوجه الثاني مما تبطل به الشفعة، إذا ملك الشفيع الشفعة غيره بعد البيع ولو جاهلا، إما المشتري أو غيره، ولو لغير معين، نحو أن يقول ملكتك شفعتي أو وهبتك حقي في الشفعة أو نحو ذلك، ولو بعوض، لو ملكها بعوض، لو هبوا له مقابل إسقاط الشفعة، مقابل تمليكها، التمليك غير الإسقاط، الإسقاط قد تقدم تسليمه، ولا يلزم، مع أنها لا يلزم العوض لأنها من الحقوق، والحقوق لا عوض فيها لأنها حق، يبيع الحقوق لا يصح. وبترك الحاضر الطلب في المجلس بلا عذر، هذا الوجه الثالث مما تبطل به الشفعة، ترك الحاضر للطلب، الحاضر ذي ما هو مسافر، هو غائب، ترك الطلب للشفعة في مجلس العقد وهو موجود بطلت شفعته. قلت لها المجلس إنه لما ينتهي المجلس، بلا عذر لا يكون له عذر في ترك الطلب، مثال أن يكون المشتري هو الدولة، ولا تناوسي، ما تناوسي حاكيهم ولا يشفعهم، بلا عذر له في تركك الخوف من ظالم أو نحوه يخشى منه الضرر أو الإجحاف إن طلب، فإن كان الترك لذلك فلا تبطل، وعليه البينة في عذره الذي سوغ له الترك وهو خشيته الضرر أو الإجحاف. قيل وإن جهل استحقاقها، قيل وتبطل شفعته بترك الطلب في المجلس وإن جهل استحقاقها فلا تأثير للجهل بذلك. هذا القول هو ما هو مقبول عندنا، والجهل على وجوه أربعة، إما أن يجهل كون الشفعة مشروعة بالجملة، أو يجهل ثبوتها للجار، أو لشريك الشرب أو يجهل كون العقد صحيحا ويظنه فاسدا حيث عادة الناحية المعاملة بالفاسد، أو يجهل كون المبيع يستحق به الشفعة، جهل استحقاق أهل الشفعة، جهل السبب فيترك الطلب فإنها تبطل شفعته، ذلك بيسبر الجهل بالسبب مثل حنج وماله مغصوب، مال الإنسان الشافع مغصوب مع غيره، وهذا المال المغصوب وتغتصبه عليه هو سبب للشفعة، فجهل كونه يوجب الشفعة. والمختار أنها لا تبطل بالتراخي مع الجهل لأي هذه الوجوه، ولكن لا يقبل قوله أن تراخيه لجهل أي ذلك إلا حيث هو محتمل له، نحو أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في ناحية لا يعرف فيها حكم الشريعة لأنها مشهورة هذه الشفعة، وله أن ينكر العلم بالبيع ويحلف ما علم به وينوي علما يبطل الشفعة، وتأثير التراخي هذا معطوف على قوله استحقاقها، قيل وإن جهل استحقاقها وجهل تأثير التراخي،